كما قال عليه الصلاة والسلام: أو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وكذا المسألة الخامسة قوله يد السارق يدل على أن الأنثى تقطع أيضا كما يقطع الرجل، والله عز وجل قال: والسارق والسارق. المسألة السادسة قوله: إلا في ربع دينار، هذا هو نصاب السرقة من الذهب، وإن كان شيئا يسيرا لكن هذا مما يحفظ الله عز وجل به أموال الناس. المسألة السابعة قوله: فصاعدا، أي ما زاد على ربع دينار يقطع من باب أولى، قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم قال: ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن من سرق ربع دينار أيضا تقطع يده، الأول ما زاد، هنا ربع الدينار. وهذه الرواية تدل على مسائل، منها ما سبق ومنها اقطع يد السارق، فقوله السارق يدل على من توفرت فيه الشروط غير النصاب، فيتوفر فيه النصاب يقطع. المسألة الثانية قوله تقطع يدل على أن الإنسان يهان بالمعصية، كما قال سبحانه: من يهن الله فما له من مكرم، فمن سرق أهين فقطعت يده، ومن حافظ على حدود الله لا يجوز أن يمس جسده بشيء لا بقط أو غيره، فلما خانت اليد هانت. المسألة الثالثة قوله في ربع دينار يدل على أن ما كان هذا أيضا قيمته داخل في ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، مثل الثياب وسرقة السجاد والساعة ونحو ذلك. ثم ذلك قال المصنف في رواية لأحمد: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ولا تقطع فيما دون ذلك. ساق المصنف رحمه الله لبيان أن ما كان أقل من ربع دينار فلا تقطع اليد فيه، قال: اقطعوا في ربع دينار يدل على وجوب إقامة الحد، كما قال سبحانه: فاقطعوا أيديهم. المسألة الثانية قوله: ولا تقطعوا فيما دون ذلك، يدل على أن من سرق ما دون مثقال من الذهب لا تقطع يده ولكن يعزر، وسيأتي إن شاء الله نصاب الفضة ونصاب العرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد السرقة لبيان مقدار نصاب السرقة من الفضة. قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، المجن ما يتترس به الفارس عن ضرب السيف، ثمنه 3 دراهم، الدرهم 3 غرامات، وغرام الفضة الآن يساوي ريالان تقريبا، يزيد النصاب وينقص، يساوي ريالين، ف3 دراهم ضرب 3 غرامات تساوي 9 ضرب ريالين 2، وهو قيمة غرام الفضة يساوي 18 ريال. إذن نصاب الفضة 18 ريال الآن، وقيمة الفضة كبقية السلع تزيد وتنقص. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله: قطع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن يسلم هو الذي باشر القطع، وإنما أمر بقطع يد السارق، فدل على جواز توكيل إمام غيره في إقامة الحد. المسألة الثانية قوله في مجن، يدل على أن الشيء وإن كان يسيرا وسرق فتقطع يد السارق به، مما يؤكد اهتمام الإسلام أنه ليس مأذونا أن يقع المرء في شيء منها لكن إن وقع. المسألة الخامسة: من ارتكب معصية واجب عليه أمران. الأمر الأول ذكر المسألة بقوله: فليستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، والأمر الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وليتب إلى الله عز وجل. المسألة السادسة يدل على يسر الشريعة الإسلامية، فمن وقع في خطيئة لم يجب عليه سوى هذين الأمرين، وكل امرئ يستطيع أن يفعلهما: الستر والتوبة، بخلاف من وقع في ذنب من الأمم السابقة، كما قال سبحانه: بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فتوبة هذه الأمة ميسرة. الأمر السابع قوله: بستر الله، يدل على إثبات صفة الستر لله سبحانه وتعالى، وهي صفة عظيمة